هدى للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الوقفات مع سورة الحجرات. احنا لازلنا في برنامج هدى للناس، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا كما يحب ويرضى، وأن يرزقنا حب القرآن وتلاوة القرآن والعمل بالقرآن. أنا حابب أنصح نفسي وإياكم أن كل فترة نسخن نفسنا تجاه القرآن كده، عشان ما ننساش، نسمع آية بتتكلم عن القرآن، نقرأ كتاب بيتكلم عن القرآن. طيب نرجع بقى للإيه اللي احنا بنقول. احنا اتكلمنا عن سورة الحجرات، شرحنا المقدمة، قلنا يا ريت اللي اتفرج على الحلقة اللي فاتت يكون حافظ على الأقل الصفحة ونص اللي احنا خدناها. يعني لو هي كده بتسمع انت مثلا معانا حلقة أسبوعية، حاول تحفظ، تمام؟ والآيات اللي تحفظها صلي بيها النوافل، صلي بيها قيام ليل. شرحنا وقلنا يا أيها الذين آمنوا، مقام الله الأول، تقدموا بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. بعد كده يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، ده واحد هيدخل هيبوظ المجتمع. القرآن حريص على إبقاء المجتمعات متماسكة. لازم نفهم في حاجة اسمها مقاصد الشريعة. الدين له مقاصد عظمى، تمام؟ المقاصد العظمى دي هنعملها ازاي؟ باحكام جزئيه صغيره. تاني، يعني مثلا واحد يقول ايه، لازم العدل ينتشر في المجتمع، لازم العدل ينتشر في المجتمع. ايوه، ما العدل ده هنعمله، يعني هنجيب العدل؟ مفيش شيء جسد كده اسمه العدل. العدل ده احكام كتير لو طبقناها نقرب من منطقه العدل. لازم الرحمه تنتشر من المجتمع. ايوه، ازاي؟ ان ده يعفو عن ده، وده يرجع حق ده، وده يتغافل عن حق، تمام؟ في مقاصد للشريعة، من أهم مقاصد الشريعة الحفاظ على تماسك المجتمع المسلم، تقليل الخلافات قدر المستطاع، منع أي زي فيروس هيدخل جديد يفكك المجتمع. من أهم الفيروسات اللي ممكن تدخل تفكك المجتمع الأخبار الكاذبة. أقفلها إزاي؟ تحط الأنتي فيروس بتاعك فتبين إنك تتثبت، تمام؟ من المشاكل اللي ممكن إنسان لا يأبه بها وبنقض بيها المجتمعات، وأصبحت فاكهة السوشيال ميديا. يعني السوشيال ميديا لا تحلو الآن بدون سخرية، هي فاكهة السوشيال ميديا، والسخرية بدأت تتطور. فربنا يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. دي مشكلة، سياسة التحفيل، وده بقى منهج حياة. وخصوصا ان حتى كتير، يعني للاسف بعض الناس فقد الجديه، ما عادش عارف يبقى جد في اي حاجه، يعني حتى في دروس العلم الشرعي ما عادش عارف يبقى جد. خلاص هو فقد انه يكون، يعني في لحظات للمزاح وفي لحظات الجد، هو فقد لحظات الجد في حياته، بقى كل حاجه عايز يعملها والفن. خلاص فقد الجديه. دي مشكله. ليه؟ لانه بتخليه يتجاوز حجرات الاخرين. احنا قلنا سوره الحجرات بتضع حقوق، بتقفز على يعني حق الآخر وتتعدى عليه. ذلك هنا لا يسخر قوم من قوم. الموضوع ما عادش أفراد، ده الموضوع بقى تحفيل على دولة كاملة، على مجتمع، على طائفة، على قبيلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه إذا ما ذكر البخاري في الأدب المفرد، أفرى الفرى أكذب الكذب أن يهجو الشاعر قبيلة بأكملها. أو كما يروى عنه صلى الله عليه وسلم، إنك لما تحب بتشتم، تشتم على بعطول ده كلهم كذا، الدولة دي كلهم كذا. يا الله، شوفي تخدت سام بكم واحد، ده أكذب الكذب، أفرى الفرق. وده موجود دلوقتي، يطلع واحد، وغالبا والواحد بدأ يعني يكتشف للأسف ده، تكون حسابات على وسائل التواصل هي أصلا حسابات إسرائيلية يهودية داخلة، يعني بيدرسوا اللهجات بتاعت المسلمين، يعني بيخلوا في معاهد متخصصة لدراسة اللهجة العراقية واللهجة الخليجية السعودية واللهجة مثلا المصرية واللهجة المغربية، عشان لما يتكلم ويدخل كأنه واحد منهم، ويرمي فتيل المعركة ويرد ويسخن وانت هتسكتوا له. وفي حسابات اكتشفت، حسابات كاملة كبيرة مدعومة على السوشيال ميديا، قائمة على التسخين والسخرية بين المسلمين. فازاي الصوره بتديك الايه، زي ما قلنا كده، الانتي فيروس اللي هيمنع دخول المشاكل دي. اول نصيحه قالتها لنا الصوره، عشان الحفاظ على المجتمعات فتبين. لما انت ما تتبينش تبدأ المعلومة اللي جات لك دي توظفها. اكتر توظيف بيتعمل السخرية. مشكلة السخرية ان هي حالة ما بين انك قاصد ولا مش قاصد، انت جد ولا مش جد. يا عم ده انا كنت بهزر، اما بيحب يطلع من اي حاجة انت ازاي تقول كده ده انا كنت بهزر. فهي حالة بادئة من الايه، انك ما تعرفش تمسكه. ذلك دايما يلجأ اليها اللي عايز يشغب على الدين. السخرية موجود، ده كان في بحث جميل بيتكلم على موضوع السخرية في القرآن. اما تيجي عايز تكلمه في الدين عايز يخرج من الازمه يقلبها ايه؟ نكت ويقلبها هزار. يبدا يسخر من الاحكام الشرعيه. فهو خرج عن دائره النقاش وفي نفس الوقت لم يسكت. فلذلك يعني دول جه عنهم يعني تحذير خاص في سوره المطففين مثلا. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. رغم ان السوره اتكلمت عن الفجار. يعني سوره المطففين فيها حديث عن الفجار وفيها حديث عن المتقين الابرار. وجه قسم خاص عن اللي بيسخروا. ودول ليهم عقاب خاص يوم القيامة. لأن هي فعلا سلاح خطير. فخطر إنه يتسلل وسطنا ويبقى منتشر. فيسخر قوم من قوم. ليه؟ عسى أن يكونوا خيرا منهم. السورة زي ما بتتكلم على قضية القلوب. امتحن الله قلوبهم للتقوى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم تقول لك ما تاخدش بالظواهر. ذلك العلماء عجبني قوي كلام السلف فيه نور. تيجي ترجع تقرأ كلام السلف في تفسير الآيات تحس بنور كده. قالوا يعني إيه لا يسخر قوم من قوم؟ بعضهم قال لا يسخر غني من فقير لفقره. وللأسف يجيب واحد سوشيال ميديا يصور واحد غلبان من غير ما ياخد باله ويحفل عليه في السوشيال ميديا، ويجيب مثلا صورة حذائه أعزكم الله أو لبسه أو أي حاجة وخلاص وتسهر حفل. ده أصبح الأب يصور اولاده والابن يصور والده ووالدته من غير ما يعرفه وينشر على السوشيال ميديا سخريه ويسخر منه عشان يجيب مشاهدات. فمساله السخريه لاي شيء ممنوع. الاخطر بقى والاثر الجميل انا قراته قال لك لان ممكن واحد يقول لك إيه؟ لا الناس دي يعني بتتكلم في الدنيا وبتسخر لامور دنيويه. قال لك حتى لا يسخر الطائع من المذنب لذنب وقع فيه. انت متخيل؟ وقالوا كلام بديع ان الذي ستر، انت عملت ذنب، كلنا اصحاب ذنوب، فانت سترت وهو لم يستر لعله يغفر له وانت لا يغفر لك. فكره ان احنا ننشر سخريه عشان واحد وقع في معصيه وتبقى حفله على السوشيال ميديا ده غلط. ده مش من مقاصد الشريعه. احنا قلنا الناس تتجمع ولا تتفرق. من مقاصد الشريعه المذكوره هنا الستر. تاني، من مقاصد الشريعة المذكورة في السورة الستر، ان انت تغطي على المشكلة ما تنشرهاش. تمام؟ فلو حد وقع في الذنب ما تسخرش منه، ما تعرفش ممكن يغفر له. القصة المعروفة الرجل الذي مر على اخيه كان بيعصي قال والله لا يغفر الله لك. فقال الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يتألى علي قد غفرت له واحبطت عمله. مش عارفك هو جايز متألم ويريد ان هو يتوب. ولا نساء، لان المجتمعات النسائية بتجلس لوحدها مش مع الرجال وقد ينتشر هذا بينهن. ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهن. ففصل قوم قوم نساء من نساء. بدأت بسخرية. السخرية بتبدأ تتحول للمز. يبدأ بقى يتكلم عليه ويقول كلام يعيبه. ولا تلميذوا، ما قالش اخوانكم. هناك قال لا يسخر قوم قوم. هنا بيقول لك خد بالك ولا تلمزوا ايه؟ انفسكم. العلماء بيقولوا اي لا تلمزوا اخوانكم. طب ليه سماهم انفسكم؟ لان الامة الواحدة بمنزلة النفس الواحدة. يعني ربنا بيقول لك انت لما بتتريق على اخوك انت بتتريق على نفسك. انت لما حضرتك تستجيب لحسابات السوشيال ميديا اليهودية اللي عايزة تفرق بين المسلمين وتجيب تقعد تطعن في دولة كاملة وتشتمها وتطعن فيها وتتهمها كل افرادها، انت كده بتشتم في المسلمين، ما دول مسلمين، انت كده بتوقع الاسلام حضرتك. انت حضرتك فاهم انت بتعمل ايه؟ انت لما بتجيب ناس منتميه للاسلام وتريد ان تدافع عن الاسلام واخطات وتجيب الطائفه دي وتقعد تشتم وتسخر وتلمز، طب ما انت بتوقع الاسلام. النصح حاجه والتعيير حاجه تانية. انك تنصح ولو بقوه وحزم شيء، وبينك تسخر وتعير شيء اخر. لا يسخر الدين النصيحة لكن بدون سخرية وبدون لمز. ولا تلمزوا أنفسكم. تمام؟ يبقى السخرية هتؤدي إلى اللمس، هتؤدي إلى ولا يتنابزه بالألقاب، ما عادش سخرية عابرة، ده ولا عاد لمز كل ما بقابله، ده أصبح لقب ثابت. ودي خطورة بقى، يعني سخرية في مجلس من المجالس، بعد كده بقيت لما قابله يحصل نوع من اللمز، بعد كده هو موجود أو مش موجود أنا اديته لقب معين ثبتته عليه. ودي خطورة، إن إحنا بقى نقعد نثبت على بعض ألقاب ولا تنابزه بالألقاب. قالوا هنا أي لقب بيكرهه، ما تقولوش، ما تشتموش شتيمة معينة، ما تقولوش اسم معين، صنعة معينة هو بيكره، ما تقولوش، ده هو حق، هو حر، الشرع احترم هذه الاختيارات له، مش من حقك انك تتجاوز، ده دي حجرته الخاصة اللي ما ينفعش ان انت تتجاوزها طالما مش بتضر في المجتمع بشيء. ولا تنابزوا بالألقاب. طب لو انا عملت كده، السورة الآية بدأت يا أيها الذين آمنوا، خد بالك انت إيمانك بيقل، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. انت لسه مسلم، لسه في دايرة الإسلام، انت درجتك قلت، زي ما احنا قلنا السورة فيها علو ونزول، في ناس قالوا آمنا، قلنا لهم لا انتوا لسه تحت شوية، أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هنا انت كنت مؤمن، ليه تنزل درجة؟ بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. طب ولو انا غصب عني السوشيال ميديا خدعتني ودخلت في مهاترات وحصل نوع من السخرية، ومن لم يتب في أمل في التوبة فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. الحاجات الثلاثة دول احنا قلنا اتفصلوا عن بعض، ثلاثة وثلاثة، السخرية والتنابز واللمز والتنابز بالألقاب، ده في الوجه، ده انت بتقعد معاه تسخر منه او تلمزه او تقول عليه لقب. في حاجات تحصل في الخفاء، دي برضو خطر. اول مشكلة تولع المجتمع تحصل في الخفاء سوء الظن. اللي بيجي منين؟ اللي بيجي من الفاسق اللي جالك بنبأ، جاءك بنبأ، تمام؟ يا ايها الذين امنوا اجتنبوا، خلي بينك وبينه مسافة، كثيرا من الظن، ان بعض الظن اسم. العلماء قالوا ليه ربنا قال اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن، هو في ظن مش اسم؟ يعني هو في ظن مش اسم؟ تاني، كتير من الاخبار اللي بتجيلك طالما هي اخبار وحشه عن اخوك طنشها، الاصل انك تطنشها. ليه؟ لان ده هيخليك تفيه الظن. طب وايه المشكله؟ الظن ده ان بعض الظن اسم. طب ايه الظن اللي مش اسم؟ العلماء هنا اختلفوا، كتير من العلماء قال ايه بقى الظن اللي مش اسم؟ قال ظن الخير في اخيك، لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خير. يعني لو انا اتكلمت عن اخويا بالخير بس ده ظن، انا اظن ان شاء الله ان هو كويس، اظن ان هو بيصلي وبيدعو الى الله، اظن فيه كده، بس انا مش متيقن، الشرع اباح ليا ان انا اتكلم بالظن هنا. طيب اخويا بيعمل حاجات غلط انا ظان، منعني، ما عندكش يقين ما تتكلمش، بل حتى لو عندك يقين وهو يكره ذلك ولا يترتب على ذلك فائدة شرعية ما تتكلمش برضه. فاباح الشرع ان تتكلم في الشر الذي وقع فيه اخوك بيقين ولضرورة، واذن لك ان تتكلم عن اخيك بالخير بالظن بس. يعني يقول لك ايه ده، انا اقول لك ده فلان ده والله ان شاء الله كويس، انت متيقن اللي بتقوله؟ يا عم ان شاء الله كويس، انا عندي ظن وان شاء الله، فاباح حاليا ده الظن اللي مش اثم. يعني الطبيعي انك ما تتكلمش غير بيقين، امتى تتكلم بظن؟ لو هتقول عليه كلام كويس. اباح الشرع ذلك. شوف الشريعه، الشريعه جايه تستر على المشاكل، ما تنشرش الفحشاء، حتى لو وقع في الغلط، حتى لو وقع في الغلط. فواحد يقول لي اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم، طب انا عندي حل، انا هتاكد عشان اعرف بقى انا ده ظن ولا يقين. لا، الكلمه اللي بعدها ولا تجسسوا، انت بتقفلها في وش ليه؟ ما هو مش انا اللي بقفلها حضرتك. ولا تجسسوا، سفيان اثار السلف هنا بديعه، سفيان بيقول لك التجسس البحث، ما تدورش. وكل بقى اثار السلف بيقول لك لما يجي لك خبر يخليك تسيء الظن، ابن زيد يقول لك ايه، طب انا هتاكد بس. لا، ما تعملش ده. ده بعضهم يعني قال كلام، يعني ايه قال ده اخلاقي، نسأل الله السلامة، الكلاب. فعلا كلام السلف يخليك ايه، ده الشريعة دي عظيمة قوي، احنا ازاي كنا غافلين عن جمال الشريعة دي. انا بدأت اسيء الظن، فواحد يقول لك يا عم، بقول لك ايه، احنا عايزين نقطع عرق انساح دم، نعمل ايه؟ احنا هنراقبه ولغاية لما نتأكد. انت بتعمل ده، هو انت قاضي؟ ده بيترتب عليه رد حق شرعي؟ انت رفع اليك شيء، ما تعملش ده، حضرتك مالك؟ اصله هو انت مالك، هو ده السؤال. لو انت زي ما قلنا في ضروره، في قضاء، في حكم، في رد للاحكام للحقوق، رفع اليك هذا الامر وانت ذو مكانه، لكن انت بتعمل ده ليه؟ انت مالك؟ بتلاقي واحد طلع له قاعد بيقلب فضيحه يوم عطلان، ايوه هات لي بقى الفضيحه دي، تعالى بقى نتاكد ونشوف وندخل الحسابات. لا، الاصل انك انت تستر. الاصل في المجتمعات هو الستر. احنا قلنا الاصل ان احنا بنحفظ تماسك المجتمع، والاصل احنا نستر على العيوب والمشاكل. البدايه بتبدا سوء الظن يخليك تتجسس، ولا تجسسوا، تقعد تدور. طب انت اسأت الظن، دورت لقيته غلطان، هتقوم عامل ايه؟ تعالوا بقى بحكي لكم، انا كنت حاسس ان ظني صح، انا قلبي ده ما بيخيبش ابدا، انا ظنيت فيه وجبت قراره، تعالوا بقى بحكي لكم ده فيه كذا وكذا وكذا. حضرتك كده وقعت في كبيرة تانية اسمها الغيبة. ايه ده؟ بس لا انت مش فاهمني، الكلام ده فيه اقسم بالله العظيم، الكلام ده فيه، ايوه ما هو اقسم بالله دي هي الغيبة. التانية اسمها بهتان. حضرتك العلماء فرق، النبي صلى الله عليه وسلم فرق. لذلك الصحابة قالوا يا رسول الله ذكرك أخاك بما يكره، فإن كان فيه، أنا مش هنكذب عليه، ده كلام فيه هو بيكرهه وما بيحبش إن احنا نقول كده من وراه، عشان برضه نبقى يعني صرحاء يعني مع بعض. ما هي دي الغيبة، بتتكلم عليه ليه؟ يا جماعة بلاش ننقل الأشياء اللي جاءت في أمور ضيقة لضرورات ولحكم شرعي وفي محاكم، إن تكون ده الأصل عندنا على السوشيال ميديا، دي مصيبة. يبقى سوء الظن هيخليك تصل الى التجسس، هيخليك تغتاب يعني. ودايما من جمال الشريعة، من جمال الشريعة انها تعلمك، ان تعلمك ان الوقاية خير من العلاج. ابدأ تبين، اجتنب سوء الظن، ظن فيه خير. افرض انا ظنيت فيه خير وما طلعش كده، هو حضرتك ربنا مش لازم اصلا خايف يردعني، ما تتعاملش معاه بس ما تتكلمش. يعني عايز تاخد حذرك، الشريعة بتقول لك خد حذرك، ما حدش قال لك ما تاخدش حذرك. يعني انت خايف يخدعك في المال بس ما تقعدش ماشي تقول هو نصاب وانت بتسيء فيه الظن. ليه؟ ليه تطلع؟ احنا اصبحنا نتكلم على الناس بالشر بالظن ولا نتكلم عنه بالخير واحنا عندنا يقين. يعني انا ممكن اعرف ان داعية فلان يقوم الليل ويطلب العلم، انا اعرف عنه هذا يقين وما اجيبش سيرة ده، واسات في الظن ده طلع فكره وفي كذا، او متكلم عنه بالظن واترك اليقين، انت عكست الشريعه. الراجل يعني جه للنبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم بيقول له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا زنيت، يقول له لعلك قبلت. احنا ممكن واحد يجي يقول لي ايه انا قبلت امراه، يا اخي لعلك زنيت، انت عايز تفرض له الأسوأ ليه؟ انت ليه فرحان انك عايز ينزل الأسوأ ليه؟ ولا يغتب بعضكم بعضا. الشريعة في جمالها التصوير الحسي للمعنى الحرام. المجلس اللي انت مش مديله يعني قيمة وقاعد بتدردش وفلان وفلان وايه رأيك احكي لكم وخلصنا وروحنا، انت مروح الدماء بتسقط من ايه؟ من فيك. اي يحب احدكم ان يأكل لحم اخيه تاني. احنا قلنا من اكتر الالفاظ المنتشرة الاخوة، ده اخوك. يعني ممكن لو لحم عدوك تقول له انا اكله واحط عليه كاتشب ومايونيز عادي. لا، يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا، ده فيه خسه، تتكلم عليه من وراه كانه هو ميت ومش عارف يدافع عن نفسه وانت قاعد بتستطيل، ده فيه خسه وفيه دناءه. تمام؟ يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا، اي عاقل مش هننتظر اجابتك، فكرهتموه واتقوا الله. دي مش حلها احنا نحط مع كل مجلس قاضي يحكم عليه، حلها التقوى. هناك كثير من مشاكل المجتمع لن تحل الا ببث التقوى ونشر هذه الايات فيها. اكرر، مشاكل اسريه، المشاكل الاجتماعيه، حلها الاساسي قبل اللجوء للمحاكم نشر التقوى، بالاضافه لوجود المحاكم والانسان يتحاكم الى محكمه وتحكم بالشريعه. إن الله تواب، صيغة مبالغة لأن إحنا للأسف بنقع في الغيبة كتير. إن الله تواب، ومن الكبائر التي يغفل عنها كبائر اللسان. وهل يكب الناس، يعني هل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ إيه اللي بيخلي الناس، معظم اللي بيرمي الناس في النار اللسان، أسهل عضلة بتتحرك بيكلم إنسان. إن الرجل كما قال صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر من آمن بلسانه واليوم بقلبه لا تتبعوا عورات المسلمين ولا يغتب بعضكم بعض. ده اللي ممكن يوصل واحد للغيبة، سوء الظن، تجسس، يغتب. يقطع من الأول، اسمع كلام الشريعة، مش هتوصل إيه. يا أيها الناس، ختام بقى السورة قبل نداء عالمي، يا أيها الناس، وبعد كده إنما المؤمنون، أوصاف المؤمنين، خلاص عشان نقفل. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. الناس مختلفة، وليها انتماءات مختلفة. التفريق بالتقوى تاني من الكلمات المتكررة. إن أكرمكم، مش أغناكم، أكرمكم سواء كريم في نفسه أو يكرم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ودي نعرفها إزاي؟ إن الله عليم خبير. كل سورة تحدثنا عن مشاكل المجتمعات يكثر فيها الحديث عن علم الله. قالت الأعراب، السورة مليانة أقوال وكلام، في ناس ترفع أصواتها فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، في ناس بتتخانق، في ناس بتختلف، في ناس بتسخر. هنا دي ناس جديدة بقى، ناس داخلة الإسلام جديد. وإيه أول ما دخلوا؟ قالت الأعراب آمنا. وقيل إن هم بنو أسد أسلموا جديد وجايين للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني روايات كتير منها إنهم جم للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: بص، أسلمنا ولم نقاتلك. يعني زي يحمد ربنا، في غيرنا قعدوا يقاتلوك وكده، إحنا ما أرضناش نقاتلك، فجايين يمنوا بالإسلام، تمام؟ وإحنا آمنا. وفي بعض الروايات يعني، بس لما اجد لها سندا يعني لسه ببحث عنها، انهم كمان جايين للنبي صلى الله عليه وسلم يقولوا: ايه انت بقى، شيلنا بقى يعني، ادينا الصدقات وانفق علينا، ويعني زي احمد ربنا بقى ان احنا اسلمنا، إيه الدين هيبسط بينا قوي انت. وكانوا بيفسدوا في شوارع المدينه ومش ملتزمين باي شيء من احكام الشريعه، وبس ان احنا اسلم. قالت الاعراب امن، جاي بيدعي كمان الايه، الايمان. كلمه ممكن بتعدي يعني، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى الصدق. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. اللي بيقعد يترسم بحاجات هي مش فيه، يعني كأنه، والحديث عشان ما نطولش في شرحه راجعوا شروحه، يعني ده زور مضاعف، تمام؟ شوف الحسابات اللي على السوشيال ميديا، كل واحد بيعرف نفسه ازاي، واللي بيصدر نفسه انه عالم ولا طالب علم ولا بيستعمل مصطلحات معينه وشويه فهلوه مع مكتبه شامله ولا شات جي بي تي دلوقتي، وممكن دلوقتي يبقى مفكر وباحث. هنا ده بيعدي علينا عادي، مجرد ان في ناس قالوا امنا، الشرع نزل قالوا لا سلام، ده مش ايمان. الكلمه دي ليها حرمه، لها قيمه. يعني ايه تقول امنا؟ الايمان ده معنى لازم يفضل واضح عند الناس. ايه الايمان؟ الايمان مش معناه ان انا قلبي طيب ولا بحترم مواعيدي بس، الايمان ده معنى عظيم. ايه الايمان؟ زي ما يجي لنا ربنا ما قالهمش بس كده، ده قال لهم ايه هو الايمان. قالت الاعراب امنا، لا تعال، دول مسلمين جدد بس بنصلح لهم المفاهيم. ايوه، ما هو بدل ما يفضل ماشي كده طول عمره وهو مش فاهم ايه الايمان. قل لم تؤمنوا، جمال هذه الشريعه، ما قلناهمش لا تقولوا امنا. انا ما ينفعش انهى عن كلمه امنا. يعني شوف، قالت الاعراب امنا، احنا كنا عايزين نقول له ما تقولش امنت وقول اسلمت. جت ازاي؟ قالت الاعراب امنا، قل لم تؤمن، ما قالوش لا تقولوا. انا ما اقدرش انهى عن كلمه الايمان. شوف شوف اللي انا واخد بالي من الفاظي، ما اقدرش اقول له لا تقولوا امنا، يعني دي كلمه طيبه ما اقدرش انهى عنها، بس اقول له خد بالك ده مش ايمان. واديته الكلمه الصح اللي يقولها، قولوا اسلمنا. ذلك العلماء اختلفوا، هما دول كانوا منافقين. يعني لما قالوا امنا كانوا كذابين خالص ولا كانوا لسه في بدايات الاسلام؟ اللي انا بميل اليه واختار ابن كثير وغيره من العلماء ان دول في بدايات الاسلام، لسه الايمان ما دخلش. ومش بس كده، والقران بيقول له في امل تكون مؤمن بجد، ولما يدخل، مش ولم يدخل. اتفرق سريعا كده، بعضهم بيقول لما دي حاجه ما حصلتش بس هتحصل قريب ان شاء الله. يعني فلان جه ولا ما جاش؟ لو ما جاش وانا ما اعرفش هيجي ولا لا، اقول لك لم ياتي. طب تقول لي فلان جه ولا ما جاش؟ عايز اقول لك ما جاش بس جاي ان شاء الله، هيجي قريب اهو، اقول لك لما ياتي بعد. لما ياتي بعد يعني ما جاش بس جاي اهو. قالت الاعراب امنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا اسلم. انت لسه في الاول، في تدريج. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ادي لنفسك مساحه. وده اللي احنا بنبقى عايزين نقوله للمسلمين الجدد. ويعني دي بتبقى مشكلة مثلا محتاجة يعني او لو خلاص يعني تلاقي واحد مثلا كان بيحارب الاسلام وملحد وبعد كده اسلم، تلاقي اتحول لداعيه. طب راح يعني والاضواء تتسلط عليه، طب احنا كده بنفتنه يعني. طب ما يمشي ما يدي لنفسه مساحه انه عايز يقدم تضحيات، ما يقدم تضحيات، ما الصحراء قدموا تضحيات، لكن انت بتقدم ان انت عندك تصورات عن الشريعه وبتقدمها وانت لسه بادئ في تصورات الدين، بالراحه ادي لنفسك مساحه. فقالت الاعراب وما نقول لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمتم، انتوا لسه اصلا ما عملتوش حاجه، ده انتوا جايين اصلا بتمنوا بالاسلام، ده انتوا مش فاهمين ما معنى الايمان الحقيقي. ولكن قولوا اسلم، لما يدخل الايمان ولسه لم ياتي الايمان، ده محتاج تدريج، محتاج اعمال. ايه الاعمال دي؟ ربنا يقولها لنا. وان تطيعوا الله ورسوله، خد بالك انا لما بقول لك انت لسه ما وصلتش ايمان، انا مش بحسدك ولا بنقص من اعمالك، ربنا ما بيظلمش حد. وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم، يلتكم يعني ينقصكم. اوعى تفتكر ان حد بيحسدك ومش عايز يدي الاجر بيد ربنا، وربنا مش هيضيع لك عمل، بس احنا بنقول لك الصح يعني، احنا بننصحك. لا يلتكم من عملكم شيئا ان الله غفور رحيم، غفور حتى عن الكلمه اللي انت قلتها غلط لو تبت. ايه هو الايمان؟ انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله. الايمان ده هيحصل فيه ابتلاءات وعقبات. هتيجي مسلم جديد جاي تدخل في الايمان، ممكن يحصل لك ابتلاء دنيوي، ممكن حد يموت من قرايبك، ممكن تبتلى ثم لم يرتابوا. مش هديك تصورات غلط عن الايمان عشان ما تجيش تفتن، مش هينفع اضحك عليك ويقول لك الايمان في كذا عندنا وفي كذا في الايمان وفي كذا، تيجي تدخل تفاجئ ان ده مش موجود تقوم ترتاب. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. الايمان في بذل، وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، دول هم اللي يقولوا امن، ودول لو عملوا مش هيقولوا امن اصلا، لانه كل ما الانسان بيرتقي كل ما يزاد خشوعا وخضوعا وانكسارا لله سبحانه وتعالى. دول ايه؟ اولئك هم الصادقون. في الاخر هو انت مشغول ليه انك انت تعرف ربنا دينك انك انت كويس او ان انت مؤمن؟ قل اتعلمون، مش حتى اتعلمون، انت قاعد مجتهد. لان بيقولوا هنا ايه؟ كأن حصل جدال، النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمهم يعني لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، كأنه قاعد بيدافع بحمية، لا انا مؤمن. طب انت شيخي يعني في واحد قاعد عايز يثبت ان هو كذا وان هو كذا. قل أتعلمون الله، إحنا قلنا لفظ العلم كتير، قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. جماعة من الحاجات المهمة جدا اللي إحنا نتعلمها ونعلمها اللي داخل الإسلام، أنت بتعامل ربنا، دي حاجة بتغفل، إحنا بنغفل عنها يعني للأسف. حتى في انتشار السوشيال ميديا والكاميرات بيبقى أنا مشغول بنظرة الناس ليا، لا الله عليم بما في قلبي وقلبك. ربنا يسترنا يا رب. ربنا عليم، يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبئهم ما في قلوبهم. انت يعني ربنا عليم باللي في صدرك، شاغل بالك ليه انت انك تقعد تنشر وتقول قل اتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الارض والله بكل شيء عليم. انت فاهم الدين غلط، انت بتدخل الدين عشان انت محتاج. مهم قوي ان احنا نفهم اللي داخلين الاسلام والوفود اللي جايه جديد تسمع عن الاسلام، اوعى تفتكر ان انت لما تسيب الدين الدين هينهار، لا، يمنون عليك ان اسلموا. انت فاهم الدين غلط، بل الله يمن عليكم ان هداكم، هم بيمنوا علي ان اسلموا. لما ربنا هداهم بيهديهم للايمان، ما قالش حتى هنا الاسلام. يمنون عليك ان اسلموا، قل لا تمنوا علي اسلامكم، بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. انت لو صادق في ايمانك هتشعر ان المنه لله ولرسوله، هتقعد تبقى عايز تحمد ربنا كل يوم مليون مرة أن هداك لهذا الأمر، بل الله يمن عليكم أن هداكم. مهم أوي إن احنا نفهم الناس إن الهداية من الله وتطلب من الله، مش فلان اللي تسبب في الهداية ولا فلان، لا بالعكس، نعوذ بالله أن نكون جسرا يعبر الناس عليه إلى الجنة ويلقى الإنسان في النار، نسأل الله السلامة والعافية. إن الله يعلم، إيه ده؟ ما هو لسه احنا قلنا قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وفي الأرض والله بكل شيء عليم. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، وبدأت بسميع عليم، تكرار العلم. الصور اللي بتتكلم عن زي ما قلت لنا، لو قلت لكم القرآن بيقدم حلول للمجتمعات ليس الحل الأوحد في القضايا المجتمعية هي المحاكم، مستحيل، بالعكس كثرة ده من علامات فشل المجتمع، تراكم القضايا في المحاكم ده من علامات فشل المجتمع، ده من علامات قلة التقوى. طب نعمل ايه؟ نشر علاقتك بالله. كذلك وده مهم يبقى معانا ان شاء الله في رحلتنا في المفصل، القرآن لما بيكلمك عن ربنا بيكلمك بطريقة غير الكتب الكلامية والكتب اللي ممكن تقعد تدخلك في نقاشات، لا بتجيب لك علاقتك المتصلة بالله. بيقول لك الله عليم باللي في صدرك، الله عليم سميع لكلمتك اللي انت قلتها، المجلس اللي انت قاعد فيه واغتبت فيه ربنا سمع هذا الكلام، الكلمة اللي انت قلتها ولمزته كده من غير ما هو ياخد باله من غير ما مش عارف ربنا يعلمها دي. فالشرع بيقول لك خد بالك ان الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، خد بالك من كلامك. الكلمة سواء هنا الصورة مليانة قيمة الكلمة، انك تقول كلمة فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، انك تقول كلمة جاءكم فاسق بنبأ، انك تقول كلمة خبر غلط، انك تقول كلمة غيبة، انك تقول كلمة امنة وانت لسه ما، الكلمات اللي بتطلع من بقك محتاجة حذر. القرآن بيظبط المجتمعات المسلمة، خد بالكم من الكلام. واحنا الوقت في زمن انتشار الكلام، احنا اصلا السوشيال ميديا ادت لكل واحد المايك بتاعه، فاحنا اصلا في زمن انتشار الكلام، فتح فيه الكلام لكل احد، وهي دي المصيبة. فنحن احوج الناس الى هذه الصورة، صورة ضبط كلامنا مرة اخرى. ان الله يعلم غيب السماوات والارض، ختمت والله بصير بما تعملون، بدأت ان الله سميع عليم، ختمت بالعلم والبصر، المجتمع كله يعلم الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا احبتي في الله عايزين نحفظ الصورة، عايزين نفهم كلماتها، عايزين نصلي بيها، عايزين ندعي بقى. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. هنضيف الأدعية دي ضمن الأدعية اللي احنا بنقول، يعني دايما في أدعية انت بتقولها انت مش مركز، دي الأدعية اللي خلاص استقرت جواك وانت محتاجها باستمرار. هنضيف دعاء حسن الخلق، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.